السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب نفقة الرجل على عبده وخادمته صدقة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على زوجتك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر. قوله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، أي حث عليها ورغب فيها. وهذا فيه أن على ولي الأمر والواعظ والخطيب أن يحث الناس على ذلك، وأن يرغب أهل اليسار والخير وأهل الفضل في الإنفاق والبذل، وأن يذكروهم بأن ما عند الله خير وأبقى. والتذكير ينفع، فقد قال الله سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قوله: فقال رجل: عندي دينار، وكأنه بمقولته هذه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهه إلى كيفية إنفاقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على زوجتك. وجاء في بعض روايات الحديث كما في سنن أبي داود وغيره ذكر الولد، قال: تصدق به على ولدك، ثم ذكر بعده الزوجة. قال أهل العلم: قدم الولد على الزوجة لأن الحاجة في الولد أشد. وقد مر في الحديث السابق من قول أبي هريرة رضي الله عنه قول الولد: إلى من تكلنا؟ أما الزوجة فتقول: أنفق علي أو طلقني، أي لعله يتيسر لها زوج آخر ينفق عليها. أما الولد فيقول: إلى من تكلنا؟ فهذا فيه أن حاجة الولد أشد، ولهذا قدم في هذا الحديث. ثم قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك. وهذا فيه أيضا النفقة على الخادم، وأنه يبدأ به بعد الأقربين، حيث ينفق على الخادم بعد الزوجة والولد. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أنت أبصر، فيه تنبيه إلى مسألة مهمة في الصدقة يغفل عنها كثير من الناس، وهي أهمية الفقه في من تتصدق عليه والتبصر في ذلك، وذلك بالنظر إلى أوضاع الناس ومستوياتهم في الحاجة والفقر، وتعاهد المحتاجين، وخاصة من لا يسألون الناس ويتعففون فيتتبعهم ويحرص عليهم، سواء من الأقربين أو الجيران أو غيرهم. والشاهد من الحديث للترجمة ظاهر، لأنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، ثم ذكر له الرجل الدينار الذي عنده، فقال: أنفقه على نفسه. إذن فإنفاقه على نفسه صدقة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، ثم سئل أين توجه هذه الصدقة، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق على نفسه أولا، ثم على ولده، ثم على الزوجة، ثم على الخادم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا كره أن يأكل مع عبده. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه؟ قال نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. قوله رحمه الله باب إذا كره أن يأكل مع عبده، أي لم يتمكن من ذلك أو لم يقبل على ذلك، لا على وجه الكبر والترفع على الناس والخيلاء، فإن الكبر من أعظم الذنوب وأسدها إثما. لكن إذا لم ترغب نفسه في ذلك أو لم يقبل على ذلك فماذا يصنع؟ الجواب كما سيأتي في الحديث، يطعمه أي يعطيه حاجته من الطعام، ولا يلزمه شرعا أن يجلس خادمه أو عبده معه ويطعم وإياه من إناء واحد، وإنما الذي يجب عليه هو إطعامه بالمعروف وكسوته بالمعروف. أما إجلاسه معه ليأكل معه من إناء واحد فهذا من الرغائب المستحبة، إذا فعلها الإنسان أثيب وإن لم يفعلها لم يأثم. قوله أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر، أي إذا كفاه خادمه مشقة جلب الطعام ومشقة حر الطعام عند طبخه وإنضاجه، فإذا كفاه خادمه هذه المشقة حيث ذهب وجلب له حاجات الطعام من السوق فكفاه بذلك مشقة جلبه، وأيضا كفاه حر الطعام ومقابلة النار عند طبخه وإنضاجه، فهذا أمر متعب يجلب لمن يعاينه مشقة وجهدا. وهذا فيه الإحساس بالخادم وبالجهد الذي يقدمه والتعب الذي يتعبه، وهذه الأحاسيس الطيبة والمشاعر الجميلة هي التي تجلب الخير والرفق والإحسان. أما إذا كانت أحاسيس الإنسان ومشاعره معطلة فلا يستشعر الخير الذي هو فيه، ولا يشعر بالنعمة التي من الله بها عليه، فلا يرى إلا جوانب الخطأ والتقصير ممن حوله. أما جوانب الإحسان والبذل والعطاء والجهد والتعب الذي يكابدون فكل هذا لا يلتفت إليه ولا يأبه به، لأنه معطل لأحاسيسه. فينبغي على الإنسان أن يتحلى بمثل هذه الأحاسيس الطيبة التي كانت موجودة عند السلف، فهي التي تولد الخير، فيفعل الإنسان ما جاء في السنة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أهله في بيته، فإذا قام الإنسان بهذا حصلت البركة وحصل التعاون وعم الخير في البيت، ونشأ الأولاد على حب الخدمة وحب التعاون. قوله إذا كفاه المشقة والحر، أي ماذا عليه؟ فكأنه اكتفى بعرضه هذا الأمر عن ذكر السؤال. قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، أي يدعوه إذا حضر الطعام، فلا ينسى هذا الذي تولى مشقته وعاين حره، بل يدعوه ليجلس معه ويأكل هو إياه من إناء واحد، والأمر هنا للندب والاستحباب كما سبق. فإن كره أحدكم أن يطعم معه، أي فإن لم يفعل هذا الأمر المستحب وكره ذلك فإنه لا يأثم، لأن الأمر هنا للاستحباب والندب. قوله فليطعمه أكلة في يده، هذا مقيد كما جاء في بعض الروايات عند مسلم إن كان الطعام مشفوها قليلا، والمشفوه هو القليل لأن الشفاه تكثر عليه، فإذا كان الطعام قليلا فإنه يعطيه أكلة في يده، لكن إذا جاء بطعام كثير فلا يكفي هنا أن يعطيه أكلة في يده، بل يعطيه ويوسع عليه مما رزقه الله. والشاهد من الحديث للترجمة أن الإنسان إذا كره أن يأكل مع عبده فليس عليه شيء في ذلك، لكن يجب عليه أن يعطيه من الطعام، ولا يلزمه أن يكون هو وإياه على مائدة واحدة يأكلان من إناء واحد، وإن فعل ذلك فهو أفضل وأحسن ويؤجر على هذا الإحسان عند الله. أما الحد الواجب فهو أن يعطيه من الطعام، إن كان الطعام قليلا أعطاه قليلا، وإن كان كثيرا زاده منه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يطعم العبد مما يأكل. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. قوله رحمه الله باب يطعم العبد مما يأكل. أورد تحته حديث جابر رضي الله عنه، وحديث جابر رضي الله عنه سبق أن مر معنا، ومر أيضا الكلام على معناه في باب اكسوهم مما تلبسون. وأورده المصنف رحمه الله هناك من طريق مروان ابن معاوية. والشاهد هنا من الحديث للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم أطعموهم مما تأكلون. وقد علم أن قوله مما تأكلون على وجه الاستحباب، وأما الواجب في هذا الباب أن يطعمهم بالمعروف، كما أنه يجب عليه أن يكسوهم بالمعروف. أما أن يطعمهم من مثل طعامه فهذا على وجه الندب والاستحباب. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فإن لم يقبل فليناوله منه. قوله رحمه الله باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. والجواب كما سيأتي في الحديث أنه يجلسه معه استحبابا لا وجوبا. وتقدم أن إجلاس المرء خادمه معه إذا أكل إنما هو على وجه الندب والاستحباب، وإذا كره ذلك فلا شيء عليه، لكن الذي يلزمه أن يطعم خادمه بالمعروف. قوله إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلس فإن لم يقبل فليناوله منه، تقدم قريبا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في صحيح البخاري زيادة أنه قال فإنه ولي حره وعلاجه، وهذا تعليل لأن الخادم ولي حر الطعام ومعالجته وإنضاجه ومتابعة طبخه فليطعمه منه لأنه ولي هذا الأمر. قوله فإن لم يقبل فليناوله منه، أي قد يكون الامتناع أحيانا من الخادم كأن يستحي أو لا يرغب، فإذا لم يقبل الخادم أو كره المالك له أن يطعمه فلا حرج عليه في ذلك، ولا يلزمه أن يجلسه معه على مائدته، لكن الذي يجب عليه أن يطعمه بالمعروف، فإن كان الطعام قليلا أعطاه من قليله، وإن كان كثيرا زاده. هذا، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.